لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى وآله المستكملين الشرفا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فخلال هذا الدرس نتدرس شكوى وننفس عن هم ونبين أمرا طالما كدر ما صفى بين الناس من الأمور وفرق ما اجتمع من عزمهم وصال وجال في نفوسهم حتى عانوا منه عناء شديدا. هي ظاهرة شائعة، وقد ظفرت بكتاب يناقش هذه الظاهرة ويصف الداء والدواء بأدق الوصف، فرأيت المبادرة بعرضه ومدارسته لأهمية هذا الموضوع، ألا وهو موضوع المواعيد والوعود والالتزامات. والكتاب رسالة تسمى ظاهرة التهاون بالمواعيد، الأسباب والمشكلات والعلاج، للدكتور محمد موسى الشريف، وهو من المؤلفين المتميزين الذين يحسنون، وله حظ وافر في طلب العلم الشرعي ودراسات الشرعية. لن نفصل في هذا، لكنه على كل حال عند الدكتوراه من كلية الدعوة وأصول الدين بجامعة أم القرى، دارس رواية حفص من طريق الشاطبية والطيبة، ويدرس القراءات العشر، وله وظائف كثيرة جدا في الدعوة تعكس مدى اهتمامه بالوقت واستثماره لوقته. لكن الذي يلفت النظر في ضمن مؤهلاته الكثيرة جدا وارتباطاته أنه يعمل قائد طائرة، قبطان طائرة في الخطوط الجوية السعودية. يعني يعطينا السر في اهتمامه بالمواعيد. المفترض أن قبطان الطائرة ده فعلا يكون نموذجا فذا في الحفاظ على المواعيد. هو يناقش هذه القضية، قضية التخلف عن المواعيد المضروبة والتأخر عن الوفاء بها، وكيف أن ذلك بعد أن كان صفة أهل البطالة والتفلت صار سمة كثير من أهل الفضل والصلاح. فيقول: جاء الإسلام العظيم بجملة من الآداب الاجتماعية كان فيها فريدا متميزا، مثل تميزه وانفراده في كل ما جاء به من عقائد وأحكام. ومنبع هذا التفرد والتميز هو أنها منزلة من لدن الله العليم الحكيم، العليم بما يصلح عباده، الحكيم في تشريع ما يرتقي بهم إلى ما فيه خير دينهم ودنياهم. وصدق الله تعالى إذ يقول: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هذه الآداب الاجتماعية الواردة في الكتاب الكريم والسنة النبوية المشرفة هي نسيج واحد ملتئم متماسك، لا يمكن الأخذ بطرف منه دون سائره، بل لا بد من التحلي به جملة وتفصيلا حتى يسود المجتمع ويرتقي في سلم المجد والعز. يكون من الآداب الاجتماعية المؤثرة في المجتمع وإحكام أمره وسلاسة سيره وحسن ارتباط أفراده بعضهم ببعض أدب الوفاء بالمواعيد المضروبة. لا شك أن انضباط في هذا المجال بالذات يصبح مقياسا لمدى انضباط المجتمع ككل. ولذلك وللأسف الشديد نجد في المجتمعات الغربية العجب العجاب في قضية الانضباط في المواعيد والالتزامات، مع أن دافعهم إلى الانضباط ليس التعبد بذلك، لأنهم لا يعرفون الله حتى يعبدوه بذلك، وإنما دافعهم هو الاستثمار المادي، محافظة على الوقت، لأن الوقت في نظرهم من ذهب أو أنفس من الذهب، فبالتالي لأجل أن تسير أمور الاستثمار وتحصيل الأموال وتكثيرها والتجارة ونحو ذلك، نجد انضباطا يصبغ للأسف هذه المجتمعات، ومن ثم لأنها أخذت بالأسباب ترقت في أمور الدنيا رغم أنه لا دين لها. فكان الأولى أهل الإسلام أن يتعبدوا بمثل هذا وينعكس الأمر. لكن الأمر كما نردد مرارا، إنما نحن فيه من آفات لا يمكن أن يكون سببه التزامنا بالإسلام، ولكن كل مشاكلنا تنبع من أننا لا نلتزم بحكم الإسلام ولا بأداب الإسلام. إذا انضبط الناس في أمر الوفاء بالوعود والمواعيد قوية الثقة بينهم وبين البعض، واطمأن بعضهم إلى بعض ووثق بعضهم بوعد الآخر وكلامه وعهده والتزامه والوعد المضروب الذي ارتضاه وقبله. للأسف الشديد يوجد تعبير يعني نسمع من بعض إخواننا الدد في الغرب الذين يعيشون في المجتمعات الغربية المسلمين، إذا ضرر واحد لآخر موعدا يقول له الآخر معاد إنجليزي ولا عربي؟ لو معاد إنجليزي معناها لابد أن يفي به في الدقيقة والثانية، أما معاد عربي فإيه يعني إحنا حاجة واحدة والأمور إيه، ممكن يقول لك الساعة 5 ويجي لك 6 7 يعني إيه، أو بعد الظهر، بعد الظهر دي بقى إيه متروك لحد العشاء مثلا. بالعكس المفروض معاد إسلامي يلتزم التزام المسلم الذي يحافظ على وعده، أم موعد النفاق، لأن إخلاف الوعد من سمات النفاق، وليس أن نقول معاد فرنجي ولا عربي، فهذه أيضا من مظاهر شيوع هذه الظاهرة. يقول إني وجدت الناس كافة إلا القليل لا يقيمون لهذا الأمر وزنه الذي ينبغي له، ويفرطون فيه تفريطا بينا، ويقصرون فيه كل التقصير. والعجيب أنهم بعد كل ذلك التفريط والتقصير لا يرون أنهم قد أتوا شيئا، ولا أنهم مؤاخذون بشيء، ولا تلزمهم نقيصة، وتعارفوا على ذلك تعارفا مريبا، وتحالفوا على التأخر عن مواعيدهم تخلفا عجيبا غريبا كأنهم تواصوا به. يقولون إنه أمضى أكثر من 20 سنة في معاناة هذا الأمر وتجرع غصصه ومحاولة علاجه، لأن في مجتمعنا الشخص الذي ينضبط بهذا الأدب يعاني عناء شديدا جدا، لأنه في الغالب لا ينضبط إلا أن هذا الأمر له قيمة عنده وله وزن واخد حجم الطبيعي. فإذا تعامل في مجتمع متسيب متفلت لا يراعي على الإطلاق موضوع المواعيد والانضباط والمعاملات متشعبة، فبالتالي هو سيعاني عناء شديدا. بعض الناس بيحاول أن يتكيف مع هذا الوضع الغريب عن الأداب الإسلامية بأنه هو كمان يتطبع بنفس الطباع عشان يستطيع أن يتحمل هذه الفوضى، لكن الذي يصمد ويظل محافظا على التزامه وانضباطه رغم أن معظم المحيطين به لا يرفعون بذلك رأسا ولا يبالون بذلك أبدا، فهذه بلا شك درجة من القوة والهمة والعزيمة من الندرة بمكان. يقول صنفت في الحفاظ على الأوقات كتب كثيرة وتنوعت المقالات كلها تركز على الاستفادة من الأوقات وأن الوقت هو الحياة، وتبرز أهمية الوقت وتدلل عليه، وتذكر أمثلة مضيئة سواء في السلف أو الخلف كيف استفاد أصحابها من الوقت استفادة بينة وتركت بذلك أجمل وأحسن الآثار. يقول كتب عن الوقت كثيرة، لكن هذه قضية بالذات وهي قضية الوفاء بالمواعيد أو ظاهرة التهاون في المواعيد والوعود، قضية التخلف عن المواعيد المضروبة والتأخر عنها، يقول إنه لم يجد مصنفا مستقلا في بيان أهميتها فكتب فيها هذه الرسالة وصنفها كي ينتفع الناس بذلك. يقول ومن ثم أردت النصح لإخواني الصالحين خاصة الذين يخشون الله تعالى فيما يأتون ويذرون، ويهمهم رضا الله تعالى فيما يصنعون ويتركون، وهم ملح البلد، يعني الملتزمون أو المنتسبون للعلم هم ملح البلد كما يقول الشاعر يا معشر القراء يا ملح البلد من يصلح الملح إذا الملح فسد، يعني أنت تصلح طعم الطعام بالإيه؟ بالملح، الملح يكون قليل، فيقول إذا كان الملح الذي نصلح به الطعام هو نفسه فاسد فمن الذي يصلح الملح، بمعنى أنكم أنتم منوط بكم إصلاح المجتمع. يقول وهم ملح البلد وفاكهة القوم وخلاصة الناس وبقية السلف وطليعة الخلف ورواد المعالي وقناص الحسنات، وعليهم الأمل معقود وإليهم النظر ممدود، وعلى كواهلهم إعادة مجد الأمة وقد عزموا على هذا وتعاقدوا عليه، لمثل أولئك أوجه نصحي وفيهم أسدد سهام عتبي، لأني عليهم حريص وبهم راغب وعليهم مشفق ولهم ناصح ومسدد ومؤيد. يبدأ أولا بالتأصيل لقضية الالتزام بالمواعيد المضروبة وعدم التخلف عنها، التأصيل البحث عن الأصول الأدلة في هذه المسألة، فيبدأ طبعا بخير الكلام وهو كلام الله تبارك وتعالى وبما جاء في القرآن الكريم عن هذه القضية. فقد أمر الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين بجملة من العبادات كالصلاة والصيام والزكاة وغيرها، وجعل لها أجلا مضروبا وموعدا محددا بينه على لسان نبيه الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، وحث عباده على المحافظة على تلك الأوقات وعدم تضييعها، عنصر التوقيت عنصر أساس جدا في العبادات، يعني عامة العبادات مرتبطة بتوقيت كما سنلاحظ. هو هنا سيقول جملة وحقيقة لفتة رائعة جدا تبين موقف الإسلام والقرآن الكريم والسنة من قضية التعامل مع الأوقات والمواعيد. هو الآن يمهد الدخول إليها فلنترقبها. يقول: وحث عباده على المحافظة على تلك الأوقات وعدم تضييعها، وجعل الصلاة مثالا على ذلك، فقال جل من قائل: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. موقوتا مرتبة بإيه؟ بأوقات. يقول: فإذا صلى المرء قبل دخول الوقت بثانية فكبر ودخل في الصلاة، هل تصح هذه الصلاة؟ بثانية واحدة قبل دخول الوقت فلا تقبل منه هذه الصلاة ولا تصح، لأنه دخل في الصلاة قبل دخول الوقت. كذلك إذا أفطر قبل مغرب الشمس بلحظة فصيامه باطل، وإن شرب أو أكل بعد الفجر بلحظة عالما متعمدا فصيامه باطل، وهكذا. فانظروا لهذه العبارة. يقول: فدين يقيم عباداته وشرائعه على اللحظات لهو دين عظيم. هو دلل أولا أن حتى اللحظة تفرق في العبادات، يعني الإسلام بيتعامل مع الوقت حتى باللحظات ثواني. بعض الناس نجدهم ينبهرون بمواعيد الأتوبيسات والمواصلات في بعض البلاد الغربية أنها بتيجي بجزء من الدقيقة، يعني يقول لك ميعاد الأتوبيس ساعة مثلا 10:03 بالضبط، يكون فعلا في نفس الوقت لغاية الدقيقة. فالإسلام مش بيتعامل بالدقائق، دي العبادات كما ترون مرتبطة بالأحكام وحتى بالإيه؟ باللحظات. لو لحظة قبل غروب الشمس أفطر يبطل صيام اليوم كله. فإذا أليس هذا من أقوى المؤشرات على اهتمام الإسلام بأدق وحدات الوقت وهي اللحظات أو الثواني؟ بلى. يقول: فدين يقيم عباداته وشرائعه على اللحظات لهو دين عظيم، إذ يتربى أتباعه على الدقة والنظام وعلى مراعاة الأوقات والتثبت في الأزمنة، فحري بهم أن يكونوا أكثر أهل الأرض انضباطا ومحافظة على مواعيدهم. لكن لما بعدنا عن ديننا وإسلامنا ظهرت فينا جملة وافرة من العلل، منها هذه العلة البغيضة، علة تضييع المواعيد والتفريط فيها. يقول بعض العلماء: أرشدنا الله تعالى في كتابه الكريم وعلى لسان نبيه العظيم إلى أهمية الوقت والتوقيت في حياتنا وأعمالنا، فرسم لنا الأحكام الشرعية وحدد لنا أوقاتها ومواعيد أدائها، وحذرنا من التساهل والتجاوز بها عن توقيتها. وفي ذلك منه سبحانه وتعالى تعليم وتربية لنا على تنظيم الأعمال والقيام بها في مواقيتها المحددة. قال عز وجل: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. والصلاة تتكرر من المسلم والمسلمة في اليوم والليلة 5 مرات، فإذا أداها المسلم في أول وقتها كما طلبت منه غرست في سلوكه خلق الحفاظ على الوقت والدقة في المواعيد والانتباه لتوقيت كل عمل بوقته المناسب له. ففي زمن يسير ينطبع سلوك فاعلها بخلق ضبط الوقت ودقة الوعد وأداء كل عمل في ميقاته المخصص له على الوجه الأمثل، ويصير ذلك له عادة وطبيعة متبعة في سلوكه وحياته. وقد رسم الشرع الحنيف التوقيت في تكاليف كثيرة غير الصلاة، فوقت في أحكام الحج والزكاة والصوم وزكاة الفطر والأضحية. طبعا رحلة الحج هي كلها انضباط من حيث المكان ومن حيث الزمن بغاية الدقة. رحلة الحج انضباط مع الوقت كجندي في سرية يتنقل من مكان إلى مكان تبعا للتعليمات، وده شيء واضح جدا. أولا الوقت في أشهر الحج المعروفة، فإذا أتى ذو الحجة بيوم التروية اليوم السابع يخرجون إلى منى، يصلون الفجر ثم يخرجون إلى منى ويصلون بها من الظهر إلى فجر اليوم التالي، ثم إذا صلوا الفجر انطلقوا إلى عرفات، يبقون مثلا في وادي عرنة حتى إذا ما زالت الشمس وصلوا الظهر والعصر لابد من الانتقال بعد جمع التقديم، الانتقال من وادي عرنة إلى داخل حدود عرفات، انضباط وأوامر. ثم إذا دخلوا في عرفات أو في حرم ويظلون يدعون إلى أن تغرب الشمس وتمعن في الغروب، بمعنى أن يدخل جزء من الليل الجمع بين النهار والإيه وجزء من الليل، فإذا كان ذلك أفاضوا من عرفات إلى المزدلفة، في المزدلفة يجمعون المغرب والعشاء جمع تأخير ثم ينامون، فإذا استيقظوا صلوا الفجر ثم وقفوا يدعون في المزدلفة أو في المشعر الحرام إلى أن تسفر الشمس جدا، يعني مش القرص يخرج أو يظهر تشرق الشمس، لا ينتشر الضوء، وقبل أن يحصل الشروق يتحركون إلى ما بعد ذلك من المناسكات. تلاحظ عملية الانضباط في الوقت في غاية الدقة، وكيف العبادات ربطت بهذه الأوقات وأحوال الشمس والقمر والظل ونحو ذلك. فالعبادات كثيرة جدا، هي الوقت عنصر أساس فيها كما قلنا في الحج، في الزكاة لابد من مراعاة الحول الهجري، في الصوم، في زكاة الفطر، في الأضحية، في السفر والتيمم والمسح على الخفين والرضاع والطلاق والعدة والرجعة والنفقة والدين والرهن والضيافة والعقيقة والحيض والنفاس وغيرها، وما ذلك إلا لمعنى هام رتب الشارع التوقيت عليه ولحظ المصلحة والنفع به. لما غفل المسلمون عن هذا التوجيه الإسلامي الدقيق جعلوا يتصرفون كأنهم لم يمرنوا أو لم يربوا على ذلك من أول يوم كلفوا فيه بأحكام الشريعة، وهي أول أحكام الصلاة، فكل مسلم يصلي والمفروض للصلاة تعلمه المحافظة على الوقت. وقد مدح الله تبارك وتعالى نبيا كريما بالصدق في الوعد والالتزام به، فقال جل من قائل في شأن إسماعيل عليه السلام: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. يقول الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: صدق الوعد من خلق النبيين والمرسلين، وضده وهو الخلف مذموم، وذلك من أخلاق الفاسقين والمنافقين. وقد أثنى الله تعالى على نبيه إسماعيل فوصفه بصدق الوعد، واختلف في ذلك، فقيل إنه وعد من نفسه بالصبر على الذبح فصبر حتى فدي، وقيل وعد رجلا أن يلقاه في موضع فجاء إسماعيل وانتظر الرجل يومه وليلته، فلما كان في اليوم الآخر جاء فقال له: ما زلت هاهنا في انتظارك منذ أمس، وقيل انتظره 3 أيام. وقد قيل إن إسماعيل لم يعد شيئا إلا وفى به، وهذا قول صحيح وهو الذي يقتضيه ظاهر الآية، والله تعالى أعلم. يعني ليس المقصود بهذه الأمثلة إلا مجرد أمثلة، لكن المقصود من الآية الكريمة أن هذا كان منهجا عاما في حياته كلها، وليس في مواقف معدودة كالذبح أو انتظار الرجل في الموعد أو نحو ذلك، وإنما عموم الآية الكريمة: إنه كان صادق الوعد وكان رسول النبي، يعني هذا كان خلقا راسخا من أخلاقه التي تميز بها عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وهذه الآية أوردها الإمام البخاري حيث ترجم في صحيحه باب من أمر بإنجاز الوعد، وذكر قوله تعالى: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسول النبي. وقال الحافظ السخاوي: ومن الأدلة في الوفاء بالوعد ما أورده البخاري عن سعيد بن جبير أنه سأل ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: أي الأجلين المشار إليهما في قوله تعالى: إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج فإن أتممت 10 فمن عندك، في قصة موسى عليه السلام. يعني هنا إشارة إلى أجلين، ولكن لم يصرح، قال عز وجل: فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله، ولم يبين أي الأجلين. فمن ثم سأل سعيد بن جبير ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: أي الأجلين قضى موسى عليه السلام؟ فرد ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: قضى أكثرهما وأطيبهما، يعني 10 سنين، قضى أكثرهما وأطيبهما، رغم أنه كان بالخيار وكان يمكن بعد 8 سنين أن ينصرف، لكنه قضى ما يليق به وهو الإيه؟ الأكثر والأطيب. قضى أكثرهما وأطيبهما، يعني 10 سنين. إن رسول الله إذا قال فعل، إن رسول الله أي موسى عليه السلام أو أي رسول من رسل الله من شأنه أنه يفي بالمواعيد، إذا قال فعل، وهذا في صحيح البخاري. وفي لفظ آخر: إن النبي إذا وعد لم يخلف. ثم قال الحافظ السخاوي رحمه الله تعالى: والمراد برسول الله أو نبي الله من اتصف بذلك ولم يرد شخصا بعينه. ووجه الاستدلال من هذا، يعني وجه الاستدلال من هذه الآية الكريمة على وجوب الوفاء بالوعد، أن موسى عليه السلام لم يجزم بوفاء العشر، هو خيره على أن تأجرني 8 حجج فإن أتممت 10 فمن عندي، فموسى عليه السلام لم يجزم بوفاء العشر، وإنما قال له إيه؟ ذلك بيني وبيني، أيام الأجلين قضيت فلا عدوان عليه. فمع عدم جزمه بذلك وفاها وفنها، فكيف لو كان قد جزم؟ يعني مع عدم إلزامه بذلك وأن الأمر على الخيار، ومع ذلك هو وفى بالأكثر، فما بالك كيف كان سيفعل موسى لو كان جزم بالوعد؟ جاءت جملة من آيات الكتاب الكريم فيها ندب أو إيجاب في قضية الوفاء بالوعد، نصا أو إشارة. فمن ذلك قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وقال عز وجل: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وقال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. أما السنة الشريفة فبين النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه أهمية الالتزام بالوقت، دقائق وثواني، بيانا عمليا. فإنه صلى الله عليه وآله وسلم حدد لهم أوقات الصلاة فلا يتقدموا على الوقت المضروب ولو لحظة، وبين لهم أوقات الصيام فطرا وإمساكا فلا يتقدموا عليها ولو لحظة، وكره لهم تأخير الفطر وأمرهم بتأخير السحور، وفي ذلك ما فيه من مراعاة الأوقات مراعاة دقيقة. وأخبرهم صلى الله عليه وسلم بوقت موقف عرفة، فمن أفاض من عرفة قبل المغرب بلحظة لزمه دم عند بعض الفقهاء، ومن أتى بعد فجر النحر بلحظة لم يصح وقوفه في عرفة ولزمه إعادة الحج. يعني من وصل عرفات بعد طلوع الفجر بلحظة فهذا يصح حجه؟ لا يصح، لأنه لم يقف في عرفات في الوقت المحدد، إنما أتى بعده ولو بلحظة، فلا يصح وقوفه في عرفة ويلزمه إعادة الحج. هكذا نجد الشرع عد الثواني بله الدقائق والساعات، والأدق طبعا التعبير بكلمة بله، يعني فضلا عن الدقائق والساعات، وهذا التعبير اللي هو بله كذا بمعنى فضلا عن، يعني مختلف فيه عند اللغويين وبعضهم لا يعده شيئا. فالأدق والمتفق عليه واستعمال بلها مكانه، يقول: وهكذا نجد الشرع عد الثواني بلها الدقائق والساعات أمرا مهما، وربط بها جملة من أركان الإسلام وعباداته المهمة، كما قلنا في مثلا المسح على الخفين توقيت إيه؟ يوم وليل 24 ساعة، أو إخراج الأضحية إنما يكون بعد صلاة العيد، صدقة الفطر قبل صلاة العيد ولو بلحظة. فانظر كيف ربطت العبادات بالأوقات ومراعتها بغاية الدقة. يعني هذا السلوك الذي تربى عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم في زمان لم يكن يعهد عن العرب المحافظة على الثواني واللحظات، هذه المحافظة الدقيقة، فرباهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الذي أمرهم به أن يصنعوه، وأخذهم بذلك أخذا لا هوادة فيه، وكل ذلك من أجل أن تصح عبادتهم، وفي ذلك ما فيه من تعلم النظام والدقة، تعلما ما كان العالم ليعرفه من نفسه إلا في العصر الأخير. فيا بؤس كثير من العرب اليوم إذ يقولون عمن يلتزم بوقته فلا يتأخر عنه ولا يتقدم عليه مواعيده غربية أو إنجليزية. معادك إنجليزي ولا عربي؟ يعني نلتزم بالوفاء فنفعل مثل إنجليز ولا حول ولا قوة إلا بالله، أم معاد عربي فالأمر فيه سعة وتساهل. فهذا يدل على هوان في النفوس وعدم معرفة تاريخ الإسلام المجيد ومحافظة أهله على المواعيد منذ أكثر من 14 قرنا، لكن ضيعنا معرفة ذلك كما ضيعنا معرفة أكثر الجوانب المشرقة عن ديننا وحضارتنا. لقد ربى الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم وصنعه على عينه منذ حمل أمه به، بل منذ تقلبه في أصلاب الطاهر الأنكحة منذ آدم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، ووضعته أمه فحفظه الله تعالى وأعده لحمل أعباء الرسالة العظمى، فأثرت عنه الأخلاق المرضية التي أثرت أعظم تأثير في من شاهدها وسمعها، وذلك قبل الرسالة، فكيف به بعدها بأبي هو وأمي صلى الله عليه وآله وسلم. ومن جملة أخلاقه الراضية الزكية قبل مبعثه ما كان عليه صلى الله عليه وسلم من الالتزام بالموعد والمحافظة عليه، فقد قال عبد الله ابن أبي الحمساء وهو له صحبة قال رضي الله تعالى عنه: بايعت النبي صلى الله عليه وسلم ببيع قبل أن يبعث وبقيت له بقية، فوعدته أن آتيه بها في مكانه فنسيت، فذكرت ذلك بعد ثلاث، يعني بعد ثلاث ليال، فجئته فإذا هو في مكانه، فقال يا فتى لقد شققت علي، أنا ها هنا منذ ثلاث أنتظرك. وهذا خرجه أبو داود في كتاب الأدب باب في العدة، والحديث ضعيف لكنه يصلح للاستشهاد به هنا في هذا المقام. وهذا الفعل دال على محافظته الشديدة على الوفاء بالوعد، وأهمية ذلك في حياة المسلم الصادق الإسلام النقي من النفاق وخلف الوعد. أما الأحاديث الواردة عنه صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى فكثيرة، منها الحديث المشهور آية المنافق ثلاثة: إذا حدث كذب، وإذا اؤتمن خان، وإذا وعد أخلف. وهذا رواه البخاري. يقول الحافظ السخوي رحمه الله تعالى في قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا وعد أخلف، أنه محمول على من وعد وهو على عزم الخلف أو ترك الوفاء من غير عذر. إذا وعد أخلف يعني وهو يعطيك الوعد هو ناوي مع سبق الإصرار أنه سوف يخلف، ده المقصود في الحديث إذا وعد أخلف، يعني وهو يعد وهو ينوي في قلبه أنه لن يفي ويترك الوفاء من غير عذر. فأما من عزم على الوفاء ومن له عذر منعه من الوفاء لم يكن منافقا، وإن جرى عليه ما هو صورة النفاق، ولكن يحترز من صورة النفاق كما يحترز من حقيقته، ولا ينبغي أن يجعل نفسه معذورا من غير ضرورة. الجماعة المتخصصين في علوم النفس يقولون إن ما فيش حاجة اسمها واحد يخلف معاد ويكون معذور في الغالب إلا العذر القهري المتفق عليه، ولكن دائما الإنسان إذا كان هو في داخله يريد بجدية أن يفي بالوعد فإنه يفي به ويأتي في الموعد بالضبط. اللي بيجي متأخر أو بيغيب أو غير ذلك من كسر الوعود والارتباطات هذا في الغالب إما بيكره هذا الموعد أو أنه لا يأخذه ولا يحمله محمل الجد، مفيش نوع من الاهتمام أو الجدية. ويضربون على ذلك أمثلة، يعني واحد مثلا لو عنده موعد مسافة الطائرة أو القطار مثلا أو في امتحان في هذا اليوم، انظر كيف أنه بيأخذ بكل الأسباب لأنه عازم على الحضور، فبالتالي بيأخذ بالأسباب الكفيلة لأنه إيه لا يتخلف. وفي الغالب ما أحد يتخلف، بنرى في الامتحانات آلاف الطلبة يحضرون الامتحانات وما بيتخلف إلا نادر جدا أن واحد يتخلف الليل، لأن الامتحان شيء مهم هو يشعر بأهميته وأهمية الوفاء به، وبالتالي لا يمكن تجده يخلفه إلا إذا حصلت حادثة في الطريق، حصل شيء مثلا خارج عن إرادته تماما. لكن في الغالب الإنسان إذا أخلف موعدا فلأنه في داخله إما يكرهه أو غير جاد في الوفاء به، وده واضح جدا برضه في المحافظة على مواعيد الصلاة. الذي يحافظ على الصلاة أو غير ذلك من المواعيد ما دام هو مهتما وجازم في الوفاء بيأخذ بالأسباب كي يحصل ذلك، لكن في الغالب اللي بيتخلف بيقولوا إن هي على مستوى لا شعور، يعني هم بصراحة ما بيصرحش إن هو متعمد يعني يتخلف، لكن لأن في داخله ما فيش جدية أو كاره الحضور فبالتالي يحصل كسر الموعد. فإذا انتبه الإنسان لنفسه وصار عنده بصيرة بهذه الحقيقة، وهي أنه إذا أخلف يبقى لأنه غير جاد، إذا تأخر فهو غير عازم أصلا على الوفاء، ويظل بعد ذلك يقع في حفرة الكذب بقى، ما هو الأخلاف النفاق يدعو بعضها إلى بعض فيخلف الموعد فيحتاج للإيه؟ للاعتذار، وكلما أمعن في الاعتذار كلما تورط في الكذب، وإذا حدث كذب. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله من المأثم والمغرب، كان يجمع الدين هو المغرب بالإيه؟ بالإثم، لأن الإنسان إذا غرب كان أخذ ديون من الناس، طبعا الناس بتطارده بقى في كل مكان وهو يريد أن يتخلص، فيظل يأتي بأعذار، وكلما أمعن في الاعتذار كلما سهل عليه أن يقع في الكذب، لأنه بيستهلك كل الأعذار مع الوقت. أو ساعات بعض الناس بتموت كل العيلة بتاعتها، واحد موظف يقول أصل عمي مات، مرة تانية بقى خاله، مرة تانية مش عارف، فقعد يموت كل أقاربه. ولذلك كان يقول بعض السلف: أمراني لا يسلمان من الكذب، شدة الاعتذار وكثرة المواعيد. لا يمكن ينجو الإنسان من الكذب، شدة الاعتذار، اللي اعتذر يبالغ في الاعتذار ويكرر ويعيد ويزيد، فهذا يقع في مطب الكذب، شدة الاعتذار وكثرة المواعيد، لأنه حتى لو كان حريصا على الخير ويعد وعودا كثيرة، الغالب الذي يكثر المواعيد معناه أنه لن يستطيع الوفاء به أو ببعضها على الأقل، فبالتالي يقع في إخلاف المواعيد. أمران لا يسلمان من الكذب، شدة الاعتذار وكثرة المواعيد. وفي حديث هرقل المشهور الذي رواه البخاري في كتاب بدء الوحي، لما قال له أبو سفيان: سألتك ماذا يأمركم، أي النبي صلى الله عليه وسلم، فزعمت أنه أمركم بالصلاة والصدق والعفاف والوفاء بالعهد وأداء الأمانة. قال: وهذه صفة نبي. وهذا الحديث بهذا اللفظ رواه البخاري مش في كتاب الشهادات، هو في كتاب الشهادات أصل الحديث نعم، لكن هذا اللفظ موجود في كتاب الشهادات باب من أمر بإنجاز الوعد وفعله الحسن. فزعمت أنه أمركم بالصلاة والصدق والعفاف والوفاء بالعهد وأداء الأمانة. قال: وهذه صفة نبي. إذن الوفاء بالوعد والعهد من صفة الأنبياء ومن صفة أتباعهم ومن جرى على سنتهم صلوات الله وسلامه عليهم تسليما كثيرا. اختلفت أقوال الفقهاء رحمهم الله تعالى في حكم الوفاء بالوعد شرعا. الحافظ السخاوي رحمه الله تعالى، السخاوي تلميذ من أشهر شيخ السخاوي ابن حجر العسقلاني، وقد بين الحافظ السخاوي رحمه الله تعالى تلك الأقوال حيث قال: قال قطب زمانه أبو زكريا النووي الإمام النووي رحمه الله تعالى في الأذكار: قد أجمع العلماء على أن من وعد إنسانا شيئا ليس بمنهي عنه فينبغي له أن يفي بوعده. وهنا ضابط مهم نفهم منه أن في موعد يتحتم عليك أن تخلفه. متى؟ لو في تواعد على معصية، ناس متواعدين يذهبون مع بعضهم البعض يشربون خمرا مثلا أو يقتلون إنسانا ظلما أو نحو ذلك، هل مثل هذا الوعد يجب الوفاء به؟ يقول أنا حضرت عشان أخلف الوعد. لكن الإجماع هنا على أن من وعد إنسانا شيئا ليس بمنهي عنه فينبغي له أن يفي بوعده. وهل ذلك واجب أو مستحب؟ فيه خلاف بينهم، فذهب الشافعي وأبو حنيفة رحمهما الله والجمهور على أنه مستحب، فلو تركه فاته الفضل وارتكب المكروه كراهة تنزيهية شديدة ولكن لا يأثم. وذهب جماعة إلى أنه واجب. حكي القول بالوجوب عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، ونقل النووي عن ابن العربي رحمه الله قوله، وذهب المالكية مذهبا ثالثا إلى أنه إن ارتبط الوعد بسبب كقوله تزوج ولك كذا أو احلف أنك لا تشتمني ولك كذا، هنا يجب الوفاء بالوعد ونحن ذلك، وإن كان وعدا مطلقا لم يجب، انتهى. وذكر السخاوي أيضا قضية مهمة، وهي أنه قد استشكل أحد المشايخ وهو والد الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى، استشكل أحد المشايخ قول النووي بعدم وجوب الوفاء بالعهد مع إيراده آيات قرآنية في كتابه الأذكار صدر بها الحديث عن هذه المسألة. يعني استشكل كيف الإمام النووي أتى بهذه الأدلة ثم إذا به لا يجزم بوجوب الوفاء بالوعد أو حكى الخلاف عن الأقل في ذلك، فقال إنه صدر الكلام في المسألة بقوله تعالى وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، وده ظاهر الوجوب، وقوله تعالى يا الذين أمنوا أوفوا بالعقود أمر وظاهره الوجوب، وقال تعالى وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، وقال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. ثم قال هذا الشيخ إن هذه الآية الأخيرة أشدها، ثم أورد الأحاديث التي فيها آية المنافق إذا وعد أخلف والدلالة على الوجوب منها قوية. هذا منشأ الاستشكال، أن والد الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله استشكل كيف النووي ذكر خلافا في وجوب الوفاء بالوعد وصدر كلامه بهذه الآيات الكريمة والأحاديث، ثم مع ذلك نقل عمن حمله على كراهة التنزيه مع هذا الزجر الشديد الذي لم يرد مثله إلا في المحرمات الشديدة التحريم. ثم ذكر الإمام السخاوي رحمه الله تعالى أن الإمام تقي الدين السبكي قال قول الأصحاب أي قول الشافعية لا يجب الوفاء بالشرط مشكل، لأن ظواهر الآيات والسنة تقتضي وجوبه وإخلاف الوعد كذب، والكذب من أخلاق المنافقين. ثم رجح السبكي بعد كلام له في هذه المسألة وجوب الوفاء بالوعد. ثم ذكر الإمام السخاوي أيضا أن أحد المشايخ وهو الإمام الماوردي الشافعي رحمه الله تعالى استشكل القول بعدم الوجوب في فرضية له حيث قال فإن قيل فيجب الوفاء بالوعد للخروج من الكذب فإنه حرام وترك الحرام واجب. وقد ذكر الماوردي في الشهادات في الكلام على المروءة أن مخالفة الوعد كذب ترد به الشهادة. فالجواب ما قال الغزالي في الإحياء أن إخلاف الوعد إنما يكون كذبا إذا لم يكن في عزمه حين الوعد الوفاء به. يبقى إمتى يكون كذبا وحراما؟ إذا كان وهو يعد ينوي عدم الوفاء، أما لو كان عازما عليه ثم بدا له ألا يفعل فليس بكذب، لأنه حينئذ إخبار عما في نفسه، أنه بيخبر عما في نفسه أنه سوف يفي الوعد ويأتي بالموعد، متعمد أنه لا يأتي وهو يظهر خلاف ذلك، فهذا هو النفاق وهذا هو الكذب. يقول ثم بدا له ألا يفعل فليس بكذب، لأنه حينئذ إخبار عما في نفسه وكان مطابقا له فيكون صدقا. الحصل من الكلام في هذه المسألة أن الخلف بالوعد أقل أحواله عند الفقهاء الكراهة الشديدة، وأن القول بحرمة إخلاف الوعد ووجوب الوفاء به للمستطيع قول وجيه وله أدلته الوجيهة، فينبغي للعاقل والحالة هذه أن يفي بوعده ما استطاع إلى ذلك سبيلا، وألا يعزم على الإخلاف والنكر، فإنه في أقل أحواله مذهب للمروءة وملحق صاحبه بزمرة العوام الذين لا يوثق بأقوالهم ولا مواعيدهم. يقول الشاعر تيممت ما أرجوه من حسن وعدكم، يعني تشوفت وتطلعت إلى ما أتمنى من أن توفوا بالوعد الذي وعدتموني به، فكنت في الواقع كمن يرجو منال الفراقد، فراقد نجوم السماء، فكنت كمن يرجو أن ينال ويلمس بيده النجوم، وهذا لا يقع، وهذه إشارة إلى أنه يعني أخلف وعده معه. يقول تيممت ما أرجوه من حسن وعدكم، فكنت كمن يرجو منال الفراقد، هبوني لم أستأهل العرف منكم، أما كنتم أهلا لصدق المواعيد، يعني هبوني لم أستأهل العرف منكم، افترضوا أنني لا أستحق أن تحسنوا إلي بأن تفوا بوعدكم، أما كنتم أهلا لصدق المواعيد، يعني كان أنا لا أستحق أن تفوا للمواعيد، أفلا يليق بكم أنتم ولا تستحقون ألا تنسبوا إلى هذه الخصلة يعني الرذيلة أو السيئة وتنزهوا أنفسكم عنها. وكان يقال آفة المروءة خلف الوعد، وكان السلف رحمه الله تعالى يحرصون كل الحرص على إنجاز ما وعدوا به والتزامه، حرصهم على كل أمور الخير في حياته. فهذا محمد ابن سيرين رحمه الله تعالى يواعده ابن عبد ربه القصاب فيقول وعدت محمد ابن سيرين أن أشتري له أضاحي، فنسيت موعده لشغل، ثم ذكرت بعد، فأتيته قريبا من نصف النهار وإذا محمد ينتظرني، فسلمت عليه فرفع رأسه فقال أما إنه قد يقبل أهون ذنب منك، فقلت شغلت، وعنفني أصحابي في المجيء إليه وقالوا قد ذهب ولم يقعد إلى الساعة، يعني هو انشغل عن الموعد ولما تذكر الموعد أراد أن يأتيه في نفس المكان، فأصحابه عنفوه قالوا كيف، هل أنت مجنون تذهب إليه وقد مضى مثلا هذه الساعات الطوال، لا يمكن أن تذهب وتجد. فهذا ما يقصده بقوله شغلت وعنفني أصحابي في المجيء إليه وقالوا قد ذهب ولم يقعد إلى الساعة، يعني غير معقول أنه ينتظرك حتى الآن، كيف تذهب؟ فقال لو لم تجد حتى تغرب الشمس ما قمت من مقعدي هذا إلا للصلاة أو لحاجة لا بد منها، يعني من شدة التزامه بالوعد. ولا ريب أن هذا يدل على حرصه الشديد على الوفاء بوعده وإعذار الآخرين المتأخرين. ناقش العلماء مدة الانتظار، يعني واحد يكون عاطي واحد موعد، فماذا عن مدة الانتظار؟ يقول الحافظ السخوي رحمه الله تعالى أقت بعضهم الانتظار بحتى، فإن لم يجد فارق، يترك المكان وينصرف. عن الحسن ابن عبيد الله النخعي قال قلت لإبراهيم النخعي رحمه الله تعالى الرجل يواعد الرجل الميعاد ولا يجيه، قال لينتظره ما بينه وبين أن يدخل وقت الصلاة التي تجيه، يعني ينتظر حتى يدخل وقت الصلاة المستقبلة، إن كان الميعاد بعد الظهر مثلا بساعة فينتظر إلى أن يأتي وقت العصر مثلا. طبعا هذا ليس بواجب على الإنسان أن يمكث مثل هذا الوقت، يعني لو واحد موعد واحد بعد الفجر فما جاش يفضل قاعد مستني حد الظهر كثير، أو العشاء يستنى لحد الفجر، لكن هذا يعتبر من مكارم الأخلاق. لكن بعض الناس حددوا اليوم يعني متفاوتا في هذا العصر، يعني حددوا قالوا ما بين ربع ساعة إلى نصف ساعة يمكث ولا يزيد. وقال الحافظ السخاوي رحمه الله تعالى كان أصحاب عبد الله، يعني أصحاب عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، يقولون إذا وعد فقال إن شاء الله لم يخلف، بمعنى أن عادة عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه كان يعد الناس، فإذا وعد بشيء ما يكذب لكن يقول إن شاء الله، لأنه إذا قال إن شاء الله فلا يكون هنا على سبيل الجزء. ومع ذلك كان رغم قوله إن شاء الله لا يخلف الموعد أبدا، رغم أنه غير ملتزم به لوجود هذا الاستثناء. ويقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: لا يصلح الكذب في جد ولا هزل، ولا أن يعد أحدكم ولده شيئا ثم لا ينجز له. يعني حذاري أن تعد الطفل أو ابنك شيئا ثم لا تفي به، وإلا كتبت عليك كذبة. وقال الحافظ السخوي رحمه الله تعالى: كان بعضهم يحذر من التقيد بعهدة الوعد، يعني حتى إذا كان يعطى موعدا ما كان يجزم بأن موعد، يعني يقول له ما معنى يعني إذا لم أحضر فأنا في حل وغير ملتزم، يعني قد أحضر وقد لا أحضر، ومع ذلك كان يحضر. فعن فرات ابن سليمان قال: كان يقال إذا سئلت فلا تعد، إذا سئلت موعدا فلا تعد، وقل أسمع ما تقول فإن يقدر شيء كان. يعني سمعت أنك تريد مني موعدا، لكن إن يقدر شيء كان. كل ذلك تحرزا من الإخلاف بعد الجزم بالوعد، فذلك ما كانوا يجزمون بالوعد بهذه الطريقة. ويقول الشاعر: وإذا قلت في شيء نعم فأتمه، فإن نعم دين على الحر واجب، وإلا فقل لا تسترح وترح بها لئلا يقول الناس إنك كذا. قضية الحسم، الحسم في موضوع الارتباط بالوعيد، أحيانا تكون إنسان عنده نوع من الخجل شديد متمكن منه بحيث لا يقوى على أن يقول كلمة لا، فتجد يتورط خجلا في مواعيد كثيرة. دي من الصفات المفروض إنسان يقومها يعني ولا يستسلم لها. رجل أجنبي أو أمريكي مؤلف كتاب يسميه Your Perfect Right، يعني حقك الخالص. موضوعه إيه؟ موضوع هذا الكتاب أنه يعلمك كيف تقول لا دون أن تشعر بالخجل. يدرب الإنسان على أنه لا يخضع للخجل بحيث يعجز عن أن يعتذر للناس أو أن يقول لا، لا بيعلمك كيف تقول لا دون أن تشعر بالخجل أنك تقول لا. لماذا؟ لأن في الواقع إذا كثرت أمثال هذه المواعيد لن يستطيع أن يفي بها. ولذلك يقول بعض السلف في مثل هذا المعنى، يقول: لأن يحمر وجهك خير من أن يصفر. من يشرحها؟ أحسنت أحسنت. معنى الكلام لأن يحمر وجهك خير من أن يصفر. متى يحمر؟ يحمر من الخجل وأنت تعاني الخجل وأنت تقول له لا وتخيب أملك. هو حريص على وجودك وأنت نتيجة أنه يقدرك وأنت رجل خجول حي، فتضطر أن تقول له لا. ما أنت بين خيارين، يما أن تخجل، وتعرفون حمرة الخجل، الخجل يتدفق الدم إلى الوجه فيحمر، دي حمرة الخجل أو الاستحياء من أن تقول له آسف لن أستطيع أن آتي، أو خوفا من الاحمرار الوجه بالخجل فتضطر أن تعده وأنت غير قادر على الوفاء، وأنت تعرف أنك سوف تعجز عن الوفاء. فإذا وعدته وأخلفت ولقيك بعد ذلك بإحمار وجهك أم يصفر، هنا بقى عار بأنك ارتبطت بكلمة ولم تفي بها، فهنا يهرب الدم من وجهك من شدة الإحراج، فهنا بيصفر الوجه لأنك ارتكبت جريمة وغدرت ونقضت الوعد. أما في الحالة الأولى فالمقاومة فيها أسهل من المقاومة، مقاومة الشعور بالعار الذي يصفر الوجه منه. لأن يحمر وجهك حين تعتذر عن الارتباط بالموعد أو إعطاء وعد رغم ضغط صاحبه عليك، أهون من أن يصفر وجهك حينما تعده ثم تعجز عن الوفاء وتلقاه وقد أخلفت موعده. وعن شعبة قال: ما وعدت أيوب، يعني السختياني رحمه الله، موعدا قط إلا قال حين يريد أن يفارقني: ليس بيني وبينك موعد، فإذا جئت وجدته قد سبقني. فهنا بيحتاط بأنه بيقول له ذا موعد غير إلزامي، فليس بيني وبينك موعد بعد ما اتفق، ودي كانت عادته. ومع ذلك يقول شعبة: فإذا جئت وجدته قد سبقني. يكون أشد الناس التزاما بالحضور رغم أنه لم يجزم بذلك، لكن هو بيعطي هذا الاحتمال كنوع من الاحتياط حتى إذا ما طرأ له طارئ لا يقع في ذم أو ذم مذمة إخلاف الوعد. وقال أبو عوانة: كان رقبة، رقبة ابن مسقلة العدي الكوفي، كان رقبة يعدنا في الحديث ثم يقول: ليس بيني وبينك موعد نأثم من تركه، ويسبقنا مع ذلك إليه. كان رقبة يعدنا في الحديث، يعني يعطيه موعدا كي يحدثهم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يقول: ليس بيني وبينك موعد نأثم من تركه. لكن ممكن موعد لا نأثم بتركه، هو الوعد الغير جازم غير قاطع، مش اتفاق ولا كلمة، لكن احتمالا أحد، ومع أنه يكون احتمالا يقول: ويسبقنا مع ذلك إليه، يكون أول الحاضرين للموعد. وهذا عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله تعالى عنهما، حضرته الوفاة فقال: إنه قد كان خطب إلي ابنتي رجل من قريش، وقد كان مني إليه شبيه بالوعد، يعني ليس وعدا قاطعا لكنه شيء يشبه الوعد. إنه قد كان خطب إلي ابنتي رجل من قريش، وقد كان مني إليه شبيه بالوعد، فوالله لا ألقى الله بثلث النفاق، اشهدوا أني قد زوجتها إياه. هذا وهو على فراش الموت رضي الله تعالى عنه. وهذا المهلل ابن أبي صفرة يقول لابنه: يا بني، إنما كانت وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم عيدات أنفذها أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، فلا تبدأ بالعدة، فإن مخرجها سهل ومصدرها وعر. يعني يقول كانت وصية الرسول عليه الصلاة والسلام عبارة عن عيدات ارتباطات ووعود أنفذها أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. يقول: فلا تبدأ بالعدة، يعني إيه؟ لا تنشئ مواعيد بسهولة، لا تكن سهلا في الارتباط بالمواعيد، فإن مخرجها سهل ومصدرها وعر. وجاء في كلام العرب نظما ونثرا أقوال لطيفة في بيان أهمية الالتزام بالصدق في الوعد والتنفير من إخلافه، والغض من شأن من يعتاد ذلك الفعل ويرتضيه له خلقا. من ذلك ما قاله عبد الرحمن ابن أبزة رضي الله تعالى عنه، قال: كان داود عليه السلام يقول: لا تعدن أخاك شيئا لا تنجزه له، فإن ذلك يورث بينك وبينه عداوة. اتقي إخلاف المواعيد، لأن هذا يؤثر نوع من العداوة والأحقاد في القلوب. لا تعدن أخاك شيئا لا تنجزه له، فإن ذلك يورث بينك وبينه عداوة. وقال عمرو بن الحارث: كنت متى شئت أجد من يعد وينجز، فقد أعياني، أي أتعبني، من يعد ولا ينجز. يعني كان الناس فيما مضى أي أحد أعده ينجز، أما الآن فقد أعياني من يعد ولا ينجز، يعطي الوعد ولكنه لا يفي به. قال: وكانوا يفعلون ولا يقولون، فقد صاروا يقولون ويفعلون، ثم صاروا يقولون ولا يفعلون، ثم صاروا لا يقولون ولا يفعلون. وتقول العرب: برق خلة، البرق معروف الفرق، فيقول أن في برق بيكون كاذب يخلب الأبصار، لأن قوة ضوء البرق قوة شديدة جدا، ممكن لو تطول ممكن تسبب العمى، لكن من رحمة الله أنه يكون لا نكاد نحس به. فيقول: برق خلة، داء البرق الكاذب الذي لا يأتي بمطر، فإذا حصل برق لكن لم يتبعه مطر، يبقى كأن البرق ده إيه؟ مبشرات بين يدي رحمته، بيبشرنا بالمطر ثم يخلف الوعد. فالبرق إذا حصل ضوء بدون أن يتبعه مطر، فالعرب تسميه برقا خلبا، يعني كاذب لم يأتي بمطر. كذلك المرء إذا وعد فأخلف يوصف بأنه برق خلبا، يعني ده زي البرق الإيه؟ الكاذب الذي لا يأتي بمطر. فضربت العرب مثلا لمن يعد ولا يفي. والعرب تقول: أنجز حر ما وعد، الحر إذا وعد يفي. يقول: هذه طريفة لطيفة ونادرة عزيزة، تبين ثقل الوعد عند الأحرار ذوي المرؤات. فعن معاذ بن العلاء قال رحمه الله تعالى: سأل رجل أبا عمرو ابن العلاء، وهذا معروف أنه من علماء اللغة العربية ومن أئمة القراء المعروفين، سأل رجل أبا عمرو ابن العلاء حاجة فوعده بها، ثم إن الحاجة تعذرت، يعني لم يمكنه قضاؤها، ثم إن الحاجة تعذرت على أبي عمرو، فلقيه الرجل بعد ذلك فقال له: أبا عمرو، وعدتني وعدا فلم تنجز. فقال أبو عمرو: فمن أولى بالغم، وعدتني أنك تعطيني شيئا أو تحضر لي شيئا ولم تنجزه. تعذرت على أبي عمرو الحاجة، فلقيه الرجل بعد ذلك فقال له: أبا عمرو، وعدتني وعدا فلم تنجزه. فقال أبو عمرو: فمن أولى بالغم، من أولى بالحزن على عدم الوفاء بالوعد؟ قال: أنا. قال: لا بل أنا، يعني الرجل الموعود، قال: أنا أحزن أنك لم تأتيني بالشيء الذي كنت سوف تحضره. قال: أنا. قال: لا بل أنا، يعني أنا أولى بالإيه؟ بالغم. قال الرجل: وكيف ذلك أصلحك الله؟ قال: لأني وعدتك وعدا فأبت بفرح الوعد. أبت يعني رجعت من الإيابة، لأني وعدتك وعدا. طيب بعد الوعد بقى، هم مفترقين بعد الوعد، واحد منهم اللي هو الموعود طبعا ماشي هو ايه مسرور وفرحان ان هو اخذ وعد بانه مثلا يعطيه هبه معينه، مثلا شيء هو محتاج اليه. يقول: لاني وعدتك وعدا فابت بفرح الوعد، وابت انا بهم الانجاز، انا احمل هم الانجاز ان انجز هذا الوعد. لأني وعدتك وعدا فأبت لفرح الوعد، وأبت أنا بهم الإنجاز، فبت ليلتك فرحا مسرورا، وبت ليلتي مفكرا مهموما، ثم عاق القدر عن بلوغ الإرادة، فلقيتني مدلا ولقيتك محتشما. ثم عاق القدر يعني رغما عني، عاقتني الأقدار والمعاذير عن الوفاء بالوعد عن بلوغ الإرادة، فلقيتني مدلا. المدل اللي هو إيه بقى؟ مبتدئ منبسط لأنه صاحب حق. فمين يده العليا بقى في الحالة دي؟ الموعود. فلقيتني مدلا يعني كأنه أمسك عليه شيء بقى، تقصير، لأن وعده كان ينبغي أن يفي. فلقيتني مدلا يعني مجترئا علي، منبسطا في الكلام يعني صاحب حق. ولقيتك محتشما أي لقيتك منقبضا مستحيا، لأنه عجز عن الوفاء بهذا الوعد. فمن أولى بالغم؟ لا شك أن الواعد أولى بالغم من الموعود. ووصف أعرابي قوما فقال أولئك قوم أدبتهم الحكمة وأحكمتهم التجارب ولم تأررهم السلامة المنطوية على الهلكة، ورحل عنهم التسويف الذي قطع الناس به مسافة أجالهم، فقالت ألسنتهم بالوعد وانبسطت أيديهم بالإنجاز، فأحسنوا المقال وشفعوه بالفعال. وقال الحافظ السخوي رحمه الله تعالى ذاكرا حال أحد رجالات العرب، إن عوف بن النعمان الشيباني كان يقول في الجاهلية لأن أموت عطشا أحب إلي من أن أموت مخلافا لوعد. وهذا في الجاهلية، لأن أموت عطشا أحب إلي من أن أموت مخلافا لوعد. وقال الزهري حقيق على من أورق بوعد أن يثمر بفعل، يعني أنه يصبح مثل الشجرة أنبتت أولا الورق وهو الوعد، فحقيق وجدير به أن يتبع نماء الورق بنماء الثمرة وهي الوفاء بهذا الوعد. وقال أحد العرب قد بلوناك بحمد الله إن أغنى البلاء، فإذا جل مواعيدك والجحد سواء، يستوي معك الجحد مع إعطاء المواعيد. وقال عبد الصمد ابن الفضل الرقاشي لخالد بن ديسم عامل الري، أخالد إن الري قد أجحفت بنا وضاق علينا رحبها ومعاشها، وقد أطمعتنا منك يوما سحابة أضاء لنا برق وكف رشاشها، فلا غيمها يصحو فيؤيس طامع ولا ماؤها يأتي فتروى عطشها. يعني كلام شبيه بعبارة إيه؟ برق خلق. أخالد إن الري، الري هي إيه؟ طهران. طب والنسبة إليها؟ الرازي نسبة إلى الري. أخالد إن الري قد أجحفت بنا وضاق علينا رحبها ومعاشها، وقد أطمعتنا منك يوما سحابة، يعني وعدتنا قبل كده كما تعد السحابة بالمطر، وقد أطمعتنا منك يوما سحابة أضاء لنا برق وكف رشاشها، يعني أعطتنا برقا هو الوعد ولكنها لم تتبعه به بالرشاش اللي هو المطر يعني الرذاذ المطر، فلا غيمها يصحو فيؤيس طامعه. لا انت رجعت عن وعدك ولا نفذت، لانك انت لو رجعت عن وعدك معناها ان السحاب ايه انصرف، فخلاص ما حدش هيؤمل بقى في نزول المطر. فلا غيمها يصحو فيؤيس طامع ولا ماؤها ياتي فتروى عطشها. وقال بعض العرب وعدت وكان الخلف منك سجيه مواعيد عرقوب اخاه بيثرب. وكان عرقوبا هذا رجل اشتهر بايه؟ باخلاف المواعيد، سماها مواعيد عرقوب. وعدت وكان الخلف منك سجية مواعيد عرقوب أخاه بيثرب. ثم دلف بعد ذلك إلى فصل جيد في الحقيقة بيحكي عن بعض المعاصرين من أئمة العلم والهدى كيف أنهم كانوا يلتزمون بالموعد المضروب ولا يخلفون به، فصدرهم بمن له حق الصدارة بلا منازع في مثل هذا المقام بل في عامة أبواب الفضائل بإمام هذا العصر الإمام المجدد العلامة الشيخ عبد العزيز ابن باز بقية السلف رحمه الله تعالى. يقول كان الشيخ رحمه الله تعالى ممن عرف عنه الحفاظ على الوقت والدقة في التزام الوعد، مع أنه كان كفيفا لا يحمل ساعة تضبط له وقته، لكنه بفرط حرصه على الوقت ودقته في المواعيد يحس باقتراب الموعد أو حلوله دون أن يخبره بذلك أحد، فتجده إذا حان وقت الصلاة قال لمن بجواره هل أذن للصلاة، فما كاد يسأل هذا السؤال إلا ويسمع صوت الأذان. وكان في أكثر الأحيان هو الذي يذكر المكلف بحفظ مواعيده باقتراب الموعد، وهذا يدل على حرصه الشديد على القيام بما يجب عليه في وقته. وبأنه يحمل هم ما يريد القيام به، وأنه يخشى أن يتصف بخلق من إذا وعد أخلف. ومما يعرف عن الشيخ رحمه الله تعالى أنه منذ أن عين في القضاء إلى وفاته قد أمضى في العمل الحكومي أكثر من 60 سنة، ومع ذلك لم يتمتع بإجازة يوم واحد. الشيخ عمر ما طلب إجازة من عمله الحكومي في القضاء يوم واحد فقط، لم يحصل مرة واحدة أنه أخذ أجازة من شدة التزامه بالموعد. وكان هم الذي يكثر من ترديده على لسانه إن توقفنا عن العمل تعطلت مصالح الناس، لأن كل حياة الشيخ كانت في خدمة الناس وأداء حوائجهم رحمه الله تعالى. فيقول لو خدت أجازة يوم معنى ذلك أنني سأعطل مصالح الناس في هذا اليوم. يقول وقد رأيت بيان إجازاته منذ أن عين في القضاء إلى وفاته، فوجدته فارغا ليس فيه إجازة. الملف بتاعه طبعا كموظف يعني، بس موظف يعني سيد الموظفين أجمعين. فكان رحمه الله تعالى الجدول اللي يثبت فيه الأجازات لم يوجد فيه أي شيء مدون في الإجازة، ومع هذا لم يكن يجد لنفسه في هذا مبررا أن يتأخر عن موعد من مواعيده الرسمية أو غيرها. وأذكر أن بعض المعاملات كانت تأتي مختومة من مكتبه يوم عيد الفطر المبارك، كان بعض الطلبات أو التزكيات أو الأشياء التي يكتبها للناس ويجي للطلب والأمر بيجي إيه في يوم عيد الفطر، هو يوم أجازة، معناه أنه كان الشيخ يعمل حتى في يوم الإجازة لقضاء حوائج الناس رحمه الله تعالى. يقول وأذكر أن بعض المعاملات كانت تأتي مختومة من مكتبه يوم عيد الفطر المبارك مع ما هو فيه من استقبال للوفود المهنئة وغير ذلك من الالتزامات الأسرية وغيرها. وقبل وفاته رحمه الله تعالى بأسبوع سافرت إلى الطائف للسلام عليه، وكان المرض قد أخذ منه مأخذا. اللي كتب المواقف دي الشيخ أحمد بن عبد العزيز الحمداني، كان قريبا جدا من الشيخ وهو الذي كتب هذا، وكتب أيضا ما يتعلق بالشيخ العثيمين رحمه الله. يقول وقبل وفاته بأسبوع سافرت إلى الطائف للسلام عليه، وكان المرض قد أخذ منه مأخذا، وظهرت على محياه الذي قرع أبواب 90 علامات الإعياء، ولكنه يتماسك ويتجلد ولا يشتكي لأحد. ومع كل هذا كان رحمه الله تعالى لا يغير برنامجه ولا يخلف مواعيده ولا يغير شيئا من عاداته في استقبال ضيوفه والتباسط معهم والاستماع إلى أسئلتهم واستشاراتهم وطلباتهم، والهاتفان لا يتوقفان عن الرنين فيجيب هذا ويطلب من الآخر أن ينتظر، والمستشارون عن يمينه وشماله، يدخل اثنان ويخرج اثنان، وفي أيديهم أضابير المعاملات المختلفة. وأذكر أن من المعاملات التي عرضت عليه رحمه الله رسالة من رجل يظهر منها أنه مصاب بنوع خلل يجعله يرى نفسه عظيما، يسمى البارانويد يعني أو جنون العظم، وأنه يستطيع أن يصلح ما أفسده المفسدون ويتهم بعض الجهاد والأفراد، ومع ذلك يستمع الشيخ إلى رسالته كاملة ثم يسأل الله له الشفاء ويرد عليه بأدب الجمع ويوجهه إلى طلب العلم. وقرأت عليه رسالة بشأن القنوت للمجاهدين في الشيشان فيملي برقية عاجلة جدا في موضوعه، ورسالة فيها طلب المساعدة لإنشاء مسجد فيأمر لجنة للتحري في صدق الطلب. وجاء زائر من إحدى دول الخليج العربي فاستقبله وأخذ يسأله عن بعض المسؤولين وطلاب العلم وعن بعض المشروعات القائمة هناك، وكأن الشيخ متخصص في لجنة إغاثية ودعوية مسؤولة هناك. وفي أثناء العمل الذي نسينا فيه الوقت إذا بالشيخ يقول لأحد مستشاريه كم هي الساعة الآن، فأجابه الثانية والنصف إلا دقيقتين، فمكث الشيخ مكانه وأجاب على اتصال هاتفي، ثم في تمام الساعة الثانية والنصف نهض من كرسيه ولبس عباءته وودع أهل المجلس وانصرف. يذكر أيضا نفس الشيخ شيخ أحمد ابن عبد العزيز الحمدان عن الشيخ العثيمين شيئا من هذا أيضا، فيقول كان الشيخ رحمه الله تعالى دقيقا في مواعيده ولم يكن يجامل أحدا في ذلك، بل كان يؤنب من يخلف الميعاد ويحمله نتائج إخلافه الوعد، وكلما وجد فرصة يذكره بها بإخلافه الوعد يفعل. وكان يحرص على شراء أدق الساعات ضبطا للوقت، يهتم جدا بشراء ساعة دقيقة ويحملها معه إلى كل مكان يذهب إليه، وإذا اختلفنا في الوقت كان الفيصل في ضبط ساعة الشيخ، فقد كان يتأكد منها عن طريق المذياع حال سماعه نشرات الأخبار. يقول وأذكر أنه كان لنا موعد معه في درسه الذي كان يلقيه عن طريق الهاتف، وكان موعد الدرس في تمام الساعة 9:30 مساء بعد أن يعود من منزله، فاتصلت به قبل الوقت بخمس دقائق تحسبا بسبب سوء خطوط الهاتف في فصل الشتاء، وقدر الله تعالى أن يتم الاتصال بسهولة. وأجاب الشيخ قائلا: كم هي الساعة الآن؟ قلت: ونصف إلا خمس دقائق. قال: والموعد في أي ساعة هو؟ قلت: 9:30. قال: اتصل بعد خمس دقائق، وأغلق السماعة. واتصلت به مرة متأخرة بسبب سوء خط الهاتف، فقال لي: تأخرتم 13 دقيقة. قلت: يا شيخ، خطوط الهاتف كانت السبب. فقال: تحسم، أي تخصم، تحسم عليكم 13 دقيقة من آخر الدرس. وفعلا فخصم 13 دقيقة من إيه؟ من آخر الدرس. ولم تكن هذه الدقة في المواعيد تمنعه من مراعاة بعض الأمور العارضة، ولكنه يشتد على طلاب العلم، يريد أن يعلمهم أهمية ضبط المواعيد. فقد انتهى وقت درسه الذي كان يلقيه عن طريق الهاتف، فقال: انتهى الوقت. فقلت: يا شيخ، هذا سائل جاء من قرية يريد أن يسأل. فقال: لا بأس، هات السؤال. وكان له درس على الهاتف إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وأعطاهم رقم الهاتف الذي سيكون عليه في جدة، ولكنهم لم يتصلوا. فمكث الشيخ في ذلك المكان، وتأخر الوقت حتى قلنا له: ما نظنهم يتصلون بعد الآن؟ فقال: هو وقتهم، وعدناهم أن نفرغ أنفسنا لهم فيه، فمن حقهم علينا أن ننتظر إلى نهاية الوقت. فاغتنمت الفرصة لقراءة فصل من كتابي الأدلة المطمئنة على الشيخ إلى أن انتهى وقت الدرس ولم يتصل أحد، فقام الشيخ وانصرف. وكان لا يرضى أن يخلف موعده مع الطلاب الذين يأتون لطلب العلم عنده، ولا يرتبط الموعد ليخالف موعدهم مهما كان ذلك الذي يطلب منه الموعد، ويعتذر قائلا: هؤلاء أولى، لأننا أعطيناهم موعدا أن نبدأ الدروس معهم في تاريخ كذا، فما يمكننا إخلاف الوعد. ومن المواقف التي تدل على حرص الشيخ رحمه الله تعالى على الموعد قصة أحد الأشخاص. يقول: عندما وصلنا للسكن دخل الشيخ لينام، وطلب مني إيقاظه الساعة 9:30 لمقابلة وفد قدم من إحدى الدول الإسلامية. وبالفعل لم تقترب عقارب الساعة من الساعة 9:15 حتى وصل الوفد، وأخبرتهم أن الشيخ نائم، وطلب مني إيقاظه الساعة 9:30. واقترحت عليهم لو انتظروا ساعة أخرى حتى يستريح الشيخ، فوافقوني بلا تردد. وما أن تجاوزت عقارب الساعة 9:30 بقليل حتى وجدت الشيخ استيقظ من تلقاء نفسه وسألني عن الوفد، فأخبرته أنهم وصلوا، وأعلمته بما قلت لهم، فعاتبني وقال: سامحك الله، كان علي أن أكون في استقباله. من العقوبات المعنوية المناسبة ما أخبر به أحد طلبة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، وهو الدكتور عبد الله الطيار، قائلا: الشيخ رحمه الله تعالى دعاني للغداء سنة 340، وكانت دعوة خاصة لي، فقال رحمه الله تعالى: هل تريد أن تحضر معك أحدا؟ فقلت: وكيل الكلية فقط. فقال الشيخ رحمه الله تعالى: إذا يحسن حضور عميد كلية الشريعة ووكيله. وقال لي الشيخ: الحضور الساعة 2:00، لأني قلت له إن دوامنا يستمر إلى 1:30. وقال لي: انتبه لا تتأخر عن الموعد. فقلت له: إن شاء الله. ثم خرجت من مكتبي الساعة 1:15 وذهبت لمكتب فضيلة عميد كلية الشريعة، وألححت عليه بالذهاب للشيخ وعدم التأخر. وكانت معه معاملات كثيرة، فلم يخرج من مكتبه إلا الساعة 2:45. وكانت الجامعة شرق بريدة، وأمامنا مسافة تحتاج إلى نصف ساعة على الأقل. وانطلقنا إلى بيت الشيخ، ووصلنا الساعة 2:10. فلما وصلنا تفاجأنا بأن الشيخ راكب سيارته، فنزلت وقلت له: أين تذهب يا شيخ؟ فقال: الأولاد بالداخل عندكم تغدوا معه. فقلت: ما جئنا من أجل الغداء، جئنا لنجلس معه، ووالله إن ذهبت لن ندخل. فضحك الشيخ وقال: لا بأس، بشرط ألا تتأخر مرة أخرى. فقلت: إن شاء الله، ولكن السبب كذا وكذا. فأعطانا الشيخ درسا عمليا في دقة المواعيد والاهتمام بها والحرص عليها. العلامة أحمد تيمور باشا رحمه الله تعالى، وهو عالم مؤرخ أديب مشهور، يقول عنه الأستاذ محمد كرد علي: من الأخلاق الضائعة في الشرق إلا بين طبقة خاصة من الناس، خصلة القيام على الوعد وصيانته من الإخلاف. وكان الفقيه الشيخ أحمد تيمور يرعى هذه الخصلة حق رعايتها، فإذا قطع وعدا في أمر جليل أو حقير وجد في نفسه مذكرا فطريا حتى يكون الوعد ناجزا. ولطول ما صحبناه على هذا الخلق الحازم لم نرتب فيما إذا عين وقتا للقاء أن يكون عند الوقت حاضرا. وكان لبعض المعاصرين وقائع وقصص معبرة في هذا الباب، معبرة عن معاناة طويلة وتجربة مريرة. من ذلك مثلا اللواء ركن محمد شيد خطاب رحمه الله تعالى، هو أحد القادة العسكريين العراقيين وله دراسات عسكرية إسلامية مهمة جدا طبعا ومشهورة. يقول اللواء ركن محمود شيد خطاب: استلمت بطاقة دعوة من الدعوات، وكان موعد الدعوة الساعة 2 بعد الظهر، فحضرت في الموعد المعين، ولكن صاحب الدعوة لم يكن في داره، وجلست وحدي في غرفة الاستقبال، وكانت غرفة داخلية، وكان بهو الدار يعج بالنساء الغاديات الضائحات يعددن مواعين المائدة ويحضرن أطباق الطعام، وانتظرت ساعة كاملة، فعزمت على الهرب من الدار، ولكنني خجلت من النساء اللواتي يقطعن علي طريق الانتحار. وفي الساعة 4:30 بعد الظهر قدم صاحب الدعوة يتهادى ومعه قسم من الضيوف، وجلست على المائدة مع الجالسين وقد سد الانتظار الطويل شهيتي، فقلت لصاحب الدعوة: إن الله مدح نبيا في القرآن، فقال: إنه كان صادق الوعد، فلماذا تستهتر هكذا بالمواعيد؟ وتطوع شيخ من الحاضرين مجيبا على تساؤلي، مدافعا عن صاحب الدعوة، قائلا عنه: إنه صادق الوعد، ولو كان كاذبه لما حضر إلى داره ولم تد الغداء. يقول: لقد تأخر صاحب الدعوة 2:30 عن موعده، ومع ذلك وجد من يسوغ تأخره ويختلق له المعاذير. ولو أحدا غير الشيخ أفتى بما أفتى لهان الأمر وتبخر العجب، أما أن تصدر الفتوى من شيخ يورث الناس بوعظه ويحثهم على صدق الوعد ثم يكون نموذجا في التسيب، فأمر يدعو إلى الأسف الشديد. أخيرا الأديب الأستاذ علي الطنطوي رحمه الله تعالى، وهو أحد أعلام وأدباء العربية، يقول: ركبت مرة الطائرة من مطار المالة في مصر، فتأخرت عن القيام 1/2 ساعة انتظار راكب موصى به من أحد أصحاب المعالي، ولما ثرنا معشر الركاب وصخبنا طار بنا، فلم يسر والله 1/4 ساعة حتى عاد فهبط. يعني الطائرة طلعت لمدة 1/4 ساعة ورح رجع تاني المطار، فارتعنا وفزعنا وحسبنا أن قد جرى شيء، وإذا العودة من أجل الراكب المدلل صديق صاحب المعالي، وقد تأخر لأنه لم يحب أن يسافر قبل أن يدخل الحمام ويستريح بعد الخروج كي لا يلفحه، وبينقص اسم الله عليه الهواء البارد. وكنت يومئذ عائدا من رحلة رسمية، فلما وصلت إلى مطار المدة في دمشق وجدت أكثر من 200 إنسان بينهم مندوب وزير العدل ينتظرون قدومي في الشمس منذ ساعة كاملة، والسيارات مثل الطيارات والدكاكين والدواوين والمقاهي والملاهي، كل ذلك يقوم على تبديل المواعيد وإخلافها حتى لم يبقى لشيء موعد معروف. فيا أيها القراء خبروني، سألتكم بالله، أي طبقة من الناس تفي بالموعد وتحرص عليه وتصدق فيه تدقق في إنجازه؟ الموظفون، المشايخ، الأطباء، المحامون، الخياطون، الحذاءون، سائق السيارات، من أيها القراء؟ ويكون لك موعد مع الشيخ فيجيئك بعد 1/2 ساعة ويعتذر لك، فيكون اعتذاره مد وشرح وحاشية، فيضيع عليك في محاضرة الاعتذار 1/2 ساعة أخرى، وإن دعوته 2:00 جاء في 3:00، وإن كان مدرسا لم يأتي درسه إلا متأخرا، والطبيب يعلن أن العيادة في 8:00 ولا يخرج من داره إلى 10:00، وتجيئه في الموعد فتجده قد وعد 5 من المرضى مثل موعدك، واختلى بضيف يحدثه حديث السياسة والجو والكلام الفارغ، وتركهم على مثل الجمر أو على رؤوس الإبر ينتظرون فرج الله حتى يملوا فيلعنوا الساعة التي وقفوا بها على باب الطبيب، ويذهبون يفضلون آلام المرض على آلام الانتظار، ويؤثرون الموت العاجل المفاجئ على هذا الموت البطيء المدمي. أما الخياطون والخطاطون والحذاءون والبناؤون وأرباب السيارات وعامة أصحاب الصناعات، فإني أشهد أن لا إله إلا الله وأنهم من أكذب خلق الله. وأخلافهم للوعد. الكذب لهم دين، والحلف عادة، ولطالما لقيت منهم ولقوا مني، وما خضت قميصا ولا حلا ولا صنعت حذاء ولا سافرت في سيارة عامة سفرة ولا بعثت ثوبا إلى مصبغة لكيه أو غسله أو تنظيفه إلا كووا أعصابي بفعلهم وشويتهم بلساني. وإن كان أكثرهم لا يبالي ولو هجاه الحطيئة أو جرير أو دعبل الخزاعي، بل إنهم يفخرون بهذه البراعة في إخلاف المواعيد والتلاعب بالناس ويعدونها مهارة وحدقة. فمتى جاء اليوم الذي نتكلم فيه كلام الشرف ونعد وعد الصدق وتقوم حياتنا فيه على التواصي بالحق؟ لا يعد فيه المرشح وعدا إلا وفى به بعد أن يبلغ مقاعد البرلمان، ولا يقول الموظف لصاحب الحاجة إني سأقضيها لك إلا كان عازما على قضائها. أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.